بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فتتمة لما ذكرناه من شرح كتاب التوحيد للإمام البخاري، وصلنا إلى الحديث 39 بعد 100. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه يعني في جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يدي فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا يرى إلا النار، لأن النار بينه وبين الجنة، لا يصل إلى الجنة إلا إذا عبر الجسر الصراط الذي هو مضروب على متن جهنم، فكان عمله الخير عن يميني والشر عن شمالي، فإذا نظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عملي، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يدي فلا يرى إلا النار تلقاء وجهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار بالطاعة وبالعمل، حتى وإن لم يستطع الإنسان إلا أن يقدم شق تمرة لقدمها بطيب خاطر مخلصا لله محتسبا الأجر عند الله. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله، وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة. فربما لم يستطع الإنسان أن يتصدق ولو بشق تمرة، فعليه بالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة في حد ذاتها صدقة. الحديث 39 ذكرناه لكم، وتقدم هذا الحديث في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وليس فيه وفيه ليس بينه وبينه ترجمان، وفيه ليس بينه وبينه ترجمان مثل ما هنا، ولكن هناك إضافة: ولا حاجب يحجبه. ولذلك استدل بهذا الحديث بهذه الرواية ولا حاجب يحجبه في باب الرؤية، في باب الرؤية، لكن هنا لم يأتي بهذه اللفظة، وإنما كان هدفه من هذا الباب الكلام في صفة كلام الله سبحانه وتعالى، فأتى بما يدل على ذلك من قوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. سيكلمه، السين تفيد الاستقبال يعني يوم القيامة، لأن هذا التكليم لن يكون إلا يوم القيامة. والترجمان والواسطة، وذكرناه أحيانا يكون واسطة بين لسانين، يعني واحد يتكلم بالعربية والآخر يتكلم بلغة أخرى، فيكون وسيطا بين الاثنين، يترجم لكل واحد منهما اللغة التي لا يعرفها من كلام صاحبه أو محاوره. وتارة يكون الترجمان أو الترجمان، يجوز الاثنان ترجمان وترجمان بالفتح وبالضم. تارة يكون ناقلا نظرا لأن كلام المتكلم لا يصل إلى أسماع الناس فيقال عن الواسطة ترجمان أو ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذه نكرة في سياق النفي فهي من صيغ العموم. ما منكم من أحد، أحد نكرة جاءت في سياق النفي ودخلت عليها من التي جعلتها من هذه، يقال عليها مزيدة للتوكيد أو صلة، مزيدة هي للتوكيد، لا يوجد في القرآن الكريم مزيد على الإطلاق، وإنما الزيادات تكون لأسباب بلاغية وأسباب إعجازية. فهذا لجعل العموم عن طريق الظاهر ينتقل إلى النص في العموم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد هل تنطبق على المسلمين أو حديث عن جميع الناس؟ الراجح أن الكلام في المسلمين، لأنه يقول ما منكم، والخطاب موجه لأمة الدعوة وليس لأمة الإجابة، فيخاطب الصحابة، فيكون الكلام للمسلمين والله أعلم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، فإن الأعمال كما قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الأعمال تحضر بنفسها، الأعمال تحضر بنفسها كما قال بدون تأويل، ووجدوا ما عملوا حاضرا، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سلمنا الله وإياكم. قال الأعمش إلى آخره، هذا يفيد صحة أو يقصد بيان صحة السند، لأن الأعمش قد صرح بالتحديث فأمن التدليس أو أمن التدليس لأنه مدلس كما هو معلوم. الحديث 40 بعد 100، قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الحديث تقدم في باب قوله تعالى لما خلقت بيدي، وتكلمنا عن هذا الحديث وعن صفة الأصابع وعن الرد عمن أول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن القصد من ذلك السخرية من اليهودي كما فعل ابن بطال، ورددنا قوله وتأويله هناك. الحديث 41 بعد 100، حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان ابن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره حتى يقر، يقرره يعني يسأل حتى يجعله يقر فيقول نعم فعلت، هذا هو التقرير، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حديث اسمه حديث النجوى، فليحفظ اسم هذا الحديث حديث النجوى. هذا ما معنى النجوى؟ النجوى هي المحادثة بين اثنين أو أكثر سرا، ولذلك جاء النهي عن النجوى في القرآن الكريم فإذا تناجيتم فلا يا أيها الذين أمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. لو هنتناجى بالحق والخير والأمور الصالحة فنعم، أما إذا كنا سنتناجى بغير ذلك فنهينا عن ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجى إثنان دون الثالث حتى فإن ذلك يحزنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنجوى هي المحادثة سرا بين اثنين أو أكثر بحيث لا يسمع حديثهم من قرب منهم، والمقصود هنا كلام الرب تعالى مع عبده سرا. الرب العالمين يناجي بعض خلقه، نعم هذا هو الدليل، يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه ثم يقول له بدون أن يسمع أحد. ورب العالمين قال عن موسى الكليم عليه الصلاة والسلام وقربناه نجيا، فرب العالمين نادى موسى وناجى موسى وناجاه موسى وناجى موسى، فقال وقربناه نجيا، فالمناجاة تكون للقريب جدا، فقربه رب العالمين سبحانه. فالنجوى كما قلنا هي الحديث السري بين اثنين وأكثر. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه المراد من النجوى في الحديث المناجاة التي تكون أو تقع من الرب تعالى يوم القيامة مع المؤمنين. فقال يدنو أحدكم من رب الدنو. قضية الدنو هذه بالطبع عند المعطلة لا تصح، لأن الله عز وجل عندهم سبحانه لا يقرب من أحد من خلقه، والخلق جميعا بالنسبة لرب العالمين، رب العالمين يقولون قضية المسافات هذه غير واردة أصلا، فقضية أن يقرب أحد من عباده إليه هذه مرفوضة عندهم، ولذلك يؤولون جميع النصوص. قال الخلال في السنة أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا أحمد بن محمد المصرمي، حدثنا سليمان بن حرب قال سأل بشر حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء ينزل الله إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء، هو في مكانه كما قال ابن تيمية ونزوله وهو على عرشه أبلغ في العظمة وأدل على القدرة وأوفق لمعاني العقل والنقل. يعني معنى ذلك أن رب العالمين حينما ينزل إلى السماء الدنيا لا يخلو منه العرش. أنت إذا نزلت من الدور السابع إلى المسجد تحت أي جسم من الأجسام لأنها بشر مخلوقة، ما الذي سيحدث؟ سيحدث فراغ في مكانه. رب العالمين لا يقاس بكم، لا تقيسون رب العالمين بكم ولا تقيسوا أنفسكم على رب العالمين فتقول نزل خلى منه العرش، لا. فلذلك قال هو في مكانه يقرب من كيف، هذا أمر الكيف غير معقول، عقولنا لا تدرك. اسمعوا شيخ الإسلام ماذا يقول. يقول أهل السنة يثبتون أن الله على عرش وأن حملة العرش أقرب إليه ممن دونهم. انظروا الآخرون يقولون لا الكل على مسافة واحدة، أهل السنة يثبتون أن الله على عرش وأن حملة العرش أقرب إليه ممن دونهم لأنهم أعلى، فكلما اقترب الإنسان يكون أقرب إلى الرب، وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء الثانية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربي بعروجه وصعوده، وعروجه إلى الله تعالى لا إلى مجرد خلق من خلقه، عرج إلى الله لا إلى شيء مخلوق فقط، بل عرج ونفذ من السماوات العلى حتى وصل إلى مكان حدده القرآن عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى السدرة التي تفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة، بعد سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى كما قال عندها جنة المأوى، وجنة المأوى سقفها عرش الرحمن، ولذلك سميت سدرة المنتهى، إليها تنتهي علوم الخلائق، فهي تفصل بين عالمين، لأن شجرة السدر لا يوجد إلا في مكان يعني معظم وغالب يفصل بين البادية وبين الحاضرة، فيفصل بين عالمين. فرب العالمين جعل سدرة المنتهى عند انتهاء علوم الخلق، وبعد ذلك لا يعلم أحد من خلق الله شيئا، لكن حدود علوم البشر والملائكة، الملائكة المقربين حدود علومهم إلى سدرة المنتهى، تنتهي العلوم. ولذلك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم عند مقام يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الكتابة. فإذا هذا مستوى عالي جدا. فإذا قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربي بعروجه وصعوده، وعروجه إلى الله تعالى لا إلى مجرد خلق من خلق، وأن روح المصلي تقرب إلى الله في السجود وإن كان بدنه متواضعا يعني في السفول، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة. فالله تعالى يقرب بنفسه إلى من يشاء من خلقه، وهو فوق عرش عال على خلقه، ولا يجوز تأويل النصوص في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه، ولا يلزم أن يكون كل نص في القرب يراد به قرب الله بنفسه، بل ينظر في النص الوارد في ذلك. بعض النصوص وردت والكلام فيها عن القرب ليس المقصود قرب رب العالمين، قال فإن دل ينظر في النص نفسه، فإن دل على قربه بنفسه سبحانه حمل عليه كما في هذا الحديث، وإن دل على قرب ملائكته ورسله حمل عليه كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. انظروا إلى نظم الآية، إذ يتلقى، يبقى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يبقى معنى كده القرب قرب من؟ قرب الملائكة التي تكتب. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإذا هنا النص نفسه هو الذي يحكم هل القرب قرب الخلاق العليم نفسه أم قرب الجنود والملائكة، لأنه في لغة العرب يقول اقتربت من المعسكر الفلاني، ويقصد أن الذي اقترب من؟ قائد جيوشي أو بعض جندي، ولكن يبقى اللغة العربية الحاكمة في هذا النص. فكذلك في قوله تعالى، فانظر إلى النص، وكذلك قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني لو أبصرتم لرأيتم. ما الذي من الممكن أن يرى؟ ملائكة قبض الأرواح. فالقصد هنا في هذه، وزي جاء عن السلف، وهذا ليس من التأويل، بل النص نفسه والذي يتكلم عن قرب الملائكة التي عن اليمين وعن الشمال قعيد، أو قرب الملائكة التي تأتي لقبض روح العبد. وهذا الحديث ظاهر كما رأيتم في أن العبد يدنو من ربه، بل هو نص صريح في ذلك، فمن صرفه عن ظاهره فقد حرف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأذان خلاص. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. ثم قال في الحديث حتى يضع كنفه عليه. ما هو الكنف؟ الستر. جاء الكنف مفسرا في الحديث بأنه الستر، والمعنى أنه تعالى يستر عبده عن رؤية الخلق له لئلا يفتضح أمره أمامه، حتى لا يفتضح العبد أمام الناس فيخزى، لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله ويظهر على وجهه الخوف الشديد، لأنه سيقرره بذنوبه التي ارتكبها في الدنيا، وهذه الذنوب ما رأى أحد من الناس وكانت في السر، فيأتيه ربه فيقول أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا ولم يرك أحد، أنا سترتك، كان من الممكن أن أفضحك، كان من الممكن أن أفضحك. وبعد ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يتفضل عليه بعد أن يقرره فعلت نعم فعلت، يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. المغفرة غير الستر. الستر هو أن يستره عن الناس، كما أستر شيئا أغطيه، فالستر التغطية. لكن المغفرة المحو، محو. ولذلك جاء في القرآن الكريم كلمة غفور رحيم، غفور رحيم، غفور ستر ثم محا. فالمغفرة تقتضي الستر والحماية والوقاية والمحو. طيب إذا محيت الذنوب فبما يدخل الجنة؟ برحمة الله، فيأتي بعد غفور رحيم. انظر إلى علة وحكمة وقوع الاسمين معا كثيرا في القرآن الكريم. يغفر يستر فلا تفضح، لأن المغفرة من المغفر الذي يوضع على رأس المقاتل ليقيه الضربات، فهو ساتر يستر ويقي الضربات. وإضافة إلى ذلك تأتي المغفرة بالمحو، المادة فيها محو. ثم بعد ذلك إذا أصبح الإنسان لا له ولا عليه بما يدخل الجنة؟ برحمة الله سبحانه وتعالى، فيدخله ربه سبحانه وتعالى الجنة. باب قول الله تعالى، باب قولي وكلم الله موسى تكليما. هذا الكلام عن الكلام يعني ظاهرا واضحا. قال الأئمة هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. النحاس إمام من أئمة اللغة يقول كلمة نفيسة، كلمة عظيمة، يقول أجمع النحويون، أهل النحو أجمعوا على أن الفعل إذا أكد بالمصدر، المصدر اللي هو الايه المفعول المطلق يعني التأكيد بالمصدر، اجمع النحويون على ان الفعل اذا اكد بالمصدر لم يكن مجازا، ترفع شبهة المجاز. فاذا قال تكليما وجب ان يكون كلاما على الحقيقة التي تعقل، ولكن كلاما يليق به، واضح؟ فكلم الله موسى تكليما، مش التكليم مصدر اكد به، اعربها مفعولا ايه مطلقا مصدر منصوب. الإمام ابن تيمية كلام هنا نفيس نود أن نقرأ، يقول وقد استقر مذهب أهل السنة والجماعة وأعلام الملة وجماهير الأمة في شرق الأرض وغربها على أن الله يتكلم حقيقة متى شاء وأن القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله تعالى، وأن كلامه صفة له لا يكون منفصلا عنه، كما لا يكون كلام المتكلم منفصلا عنه قائما بغيره. ومعلوم بالحس يرد على الذين يقولون إن الله كلم موسى بمعنى خلق الكلام في الشجرة، فإذا كان كلام الذي كلم به موسى كلاما مخلوقا من الله، فإذا ما فضيلة موسى؟ إذن ما كل شيء مخلوق، يبقى ما كلامي أنا مخلوق وكلام الله على مذهبي مخلوق في الشجرة يعني مخلوق، فإذا كان مخلوقا فما فضل كلام مخلوق على كلام مخلوق آخر؟ ما كله مخلوق. فقال وأن القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله تعالى، وأن كلامه صفة له لا يكون منفصلا عنه، كما لا يكون كلام المتكلم منفصلا عنه قائما بغيره. ومعلوم بالحس أن الكلام لا يقوم بنفسه، ومن قال إن كلام الله منفصل عنه أو أنه يقوم بغيره فإنه بذلك ينكر كلامه الذي هو رسالته، ويدفع حقيقة ما أنبأت به الرسل وأعلمته أممهم، ويلحد في أسماء الله وآياته، ويجعله مثلا للميت والمعدوم، وهذا كله كفر وضلال. ومن أجل ذلك كفر أئمة الإسلام من يقول إن كلام الله مخلوق، والكلام صفة المتكلم، والقول صفة القائل، وكلام الله ليس بائنا منه بل أسمعه لجبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ولا يجوز أن يقال إن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره، بل يقال كما قال السلف إنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقوله منه بدأ رد على من قال إنه مخلوق في بعض الأجسام كالمعتزلة، ومن ذلك المخلوق بدأ، فيقولون منه بدأ يعني لم يبدأ من الشجرة كما قال المعتزلة أنه مخلوق في الشجرة. فبينوا أن الله هو المتكلم به، لأن المعتزلة يقولون معنى المتكلم يعني خالق للكلام، فإذا تكلم يعني خلق الكلام في غيره سبحانه وتعالى. قال فبينوا أن الله هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من غيره وإليه يعود، أي لا يبقى في الصدور منه شيء ولا في المصاحف حرف في آخر الزمان إذا ترك العمل به وعطل رفع إلى قائله رب العالمين، أو أنه إليه يعود صفة له يعني احتمال الكلمة، وإليه يعود يعني يعود كصفة لله، أو أنه يعود ينزع فتفتح المصاحف فنجد الأوراق فارغة ليس فيها أي كلام، بل يرفع الكلام إلى القائل سبحانه وتعالى، لأن الأرض لا تدمر ولا تقوم القيامة وهناك ثلاثة أشياء، ثلاث أشياء إن وجدت في الأرض لا تقوم الساعة، أمان للأرض. أول شيء القرآن، ثاني شيء من يقول لا إله إلا الله، ولذلك تبعث ريح تميت كل من يقول لا إله إلا الله من قلبه صادقا، تميتهم ريح طيبة تأخذ يتنفسها المؤمنون فيموتوا، فلا يصبح في الأرض إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. إذا لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله. ثانيا لا يكون القرآن موجودا، وإنما يرفع وليسرى على كتاب الله في ليلة فيفتح المصحف فلا يجدون فيه شيئا. الشيء الثالث الكعبة، تهدم الكعبة ويقلعها حجرا حجرا رجل من الحبشة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيت العتيق أمان كما قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قيامة بوجود الكعبة في الأرض أمان للأرض، وجود الموحدين في الأرض أمان للأرض، وجود القرآن في الأرض أمان للأرض. هذه الثلاثة الأشياء إن رفعت من الأرض انتهى كل شيء. فاعلم أن الساعة أو تصبح الساعة أو الدنيا كالمرأة الحامل المتم، قد تفجأ الناس بوضعها في أي وقت، قد يفجأها الطلق في أي وقت فتقوم الساعة. فهنا الإمام ابن البخاري رحمة الله عليه أراد بهذا الباب، وهو باب نفيس جدا وفيه مليء بالعلم، أراد بهذا الباب الرد على هؤلاء الذين ينكرون أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. الذين ينكرون كلام الله حقيقة، وإذا وصفوا الله بالكلام فمرادهم أن الله خلق كلاما في غيره سبحانه، إما في الهواء وإما بين ورق الشجرة التي تكلم منها موسى أو في غير ذلك، سلمنا الله وإياه. وعلى قول أولئك الضلال الذين يرد عليهم البخاري في هذا الباب وغيره أن الذي قال لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، الشجرة، الشجرة هي التي تكلمت، رب العالمين خلق في الشجرة كلاما فقالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل هذا يجوز أم هذا هو الكفر بعيني؟ وهذا كفر ما وراءه كفر، ويلزم على قولهم أن كل كلام خلقه الله وكلامه، والله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك أفعال العباد وحركاتهم وكلامهم، فيلزم أن يكون كلامهم كلاما لهم بما فيه من الكذب والكفر وقول الزور، قول فرعون قول لله لأنه قول مخلوق، يبقى قول فرعون أنا ربكم الأعلى كلام ينسب لله، ولذلك هؤلاء أخذ بأقوالهم الملاحدة من أمثال ابن عربي وغيره، سلمنا الله وإياكم. الحديث الثاني والأربعون، قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب، حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وكلامي، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، فحج آدم وموسى، من الذي انتصر في المحجة؟ آدم. بعض الناس يظنون بادي الرأي أن آدم لامه ابنه موسى على ارتكاب المعصية والأكل من الشجرة فتسبب في النزول من الجنة إلى الأرض وأورثنا الشقاء وأورثنا التعب والنصب وكنا المفروض أن نكون في الجنة، هذا ما ظنه بعض الناس، فهذا هو حقيقة الأمر؟ أقرأ لكم كلاما طيبا يبين لكم هذه المسألة من شرح شيخ الإسلام، يقول قد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر على نفي المنام على الذنب، يعني لامه موسى فانتصر عليه آدم لأنه احتج بالقدر، فهل يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر؟ ما المشركون احتجوا بالقدر، فقال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، فهل آدم احتج بهذا ورب العالمين الذي أنكر على المشركين احتجاجهم بالقدر يقر رسوله صلى الله عليه وسلم احتجاج آدم بالقدر ويقول فحج آدم موسى؟ ما هذا؟ ولذلك قال شيخ الإسلام قد ظن كثير من الناس أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على نفي الملام على الذنب، ثم صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة أحزاب، فريق كذبوا بهذا الحديث كأبي علي الجبائي قال لك هذا الحديث ما ينفعش مخالف لأصول الإسلام وغيره، قال لأنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل، حقيقة الرسل جاءت بمخالفة الاحتجاج بالقدر ورب العالمين نهى على المشركين الذين احتجوا بالقدر، قال ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد الحديث، ويجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم بل جميع الأنبياء وأتباعهم أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله، هذا هو الفريق الأول أنكر الحديث، سهل جدا الحديث ما مخالف فرفضوه، وأبو علي الجبائي معتزلي كما تعلمون، وكان زوج أم أبي الحسن الأشعري وكان أستاذه، وخرج عليه حينما قال كلمته المشهورة حينما اختلف في مسألة القدر والكسب، حينما قال وقف حمار الشيخ عند العقبة وانفصل عن شيخي أبي علي الجبائي، وفريق تأولوا بتأويلات معلومة الفساد كقول بعضهم حجوا لأنه أبوه والابن لا يلوم أباه، هذا ليس بكلام، وقال بعضهم حجوا لأن الذنب كان في شريعة والملام في شريعة أخرى، وقال بعضهم لأن الملام كان بعد التوبة، وقول بعضهم لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة، وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله، وهذه مصيبة المصائب، يعني احتجوا بهذا وأصبحوا يحتجون بالقدر على ارتكابهم للمعاصي. قال والصواب، واسمع هذا الكلام نفيس غاية، والصواب أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل، لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص. ولهذا قال وسؤاله، قال لو أنت أكلت، ولكن قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل لماذا خالفت الأمر ولماذا عصيت، لأنه لو قال له لماذا خالفت الأمر ولماذا عصيت لقال له ثم تبت، لكنه هنا قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة وأورثتنا الشقاء. والناس في الشرع بقى معلومة قد تكون جديدة على كثير منا، والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود والرجل تصيبه المصيبة فأعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمره، أمر كل واحد بالحرص على ما ينفعه، اعمل بالأسباب واحرص على ما ينفعك، الأسباب الدينية والأسباب الدنيوية المباحة، واحرص على ما ينفعك وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأمره إذا أصابته مصيبة ألا ينظر إلى تقدير ما لم يقع، يقعد يقول لو كان وكان، لا، إذا أصابتك المصيبة لا تنظر إلى تقدير ما لم يقع، وهو قوله لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن هذا ليس فيه إلا التحصر والمضرة، لأنك لم تغير القدر، ولكن سيورثك ذلك ماذا؟ الحسرة والندامة، وتقف لا تتحرك، ولكن عليك بالحركة وعليك بالعمل لرفع هذا القدر عنك، تدافع القدر بالقدر وتعمل بالأسباب، جاءت مصيبة بالقدر ادفعها بالقدر، واضح؟ فقال فإن هذا ليس فيه إلا التحصر والمضرة، ولكن لينظر إلى الواقع ويوقن بأنه بقدر الله تعالى وقضائه، لكن لا يسلم، يعني لا يسلم للمصيبة التي جاءت، يسلم لله قدره ويقول إن لله، ويقول راضيا في قلبه ويصبر على ما ابتلاه، ولكن أقول لا يسلم بمعنى يدفع المصيبة، جاءك مرض استخدم العلاج، جاءك فقر اسعى لرفع هذه الأمور عنك، اعمل اجتهد. فننظر إلى الواقع ويوقن بأنه بقدر الله تعالى وقضائه ولا بد من وقوعه، فلا مخلص منه فيرضى به ويسلم لقدر الله تعالى وقضائه، كما قال بعضهم الأمر أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. اسمع كلمة في غاية النفس، يقول الأمر أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، ابن تيمية ينقل هذا عن بعضهم، يعني ليس كلامه، الأمر أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وانظر إلى تعجز وتجزع، بينهما إيه؟ جناس ناقص. وما زال أئمة الهدى يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، وإن كانت المصيبة بفعل آدمي. فلو أن رجلا، يضرب أمثلة في غاية النفاسة، ركزوا في هذا الكلام، فلو أن رجلا أنفق ماله في المعاصي ومات ولم يخلف لأولاده مالا، أو ظلم الناس بظلم صار الناس من أجله يبغضون أولاده من أجل ظلمه فلا يعطونهم ما يعطون أمثالهم، فهذه مصيبة في حق الأولاد حصلت بسبب أبيهم، أليس كذلك؟ بلى. فإذا قالوا لأبيهم أنت فعلت بنا هذا، قيل لهم هذا كان مقدرا عليكم وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم، والأب عاص لله فيما فعل من الظلم أو الإنفاق في المعصية ملوم على ذلك، لا يرتفع عنه الذم والعقاب بالقدر السابق، لكن أنتم هذا بالنسبة لكم قدر. يبقى ننظر إلى شقين، المعصية اللي ارتكبها الوالد هذا سيحاسبه الله عنه ولا يرفع عنه الذم والعقاب عند الله. أما بالنسبة للمصيبة التي أصابتكم من جراء فعل أبيكم فهو أمر مقدر عليك. لا تلوم أباك على المصيبة كما لام موسى أباه على المصيبة. فقال الأب عاصي لله فيما فعل. ننظر بعينين، عين الشرع وعين القدر. أما عين الشرع فحينما ننظر بها يذم ويعاقب وهو مؤهل للعقاب إن لم يتب طالما وقع في معصية. ما تسبب عن المعصية من أمور مقدورة، مصائب أصابت الناس بسببه، الناس يتعاملون معه من ناحية القدر، إنه قدر قدره الله سبحانه وتعالى. لا نحاسب الشخص على ما ترتب على ذلك من مصائب. يقول فإن تاب توبة نصوحة وقبل الله توبته وغفر له لم يجوز ذمه حينئذ. طالما تاب لا يجوز ذمه حينئذ، ولا لا يجوز ذمه ولا لومه بحال، لا من جهة حق الله ولا من جهة المصيبة التي حصلت لغيره بفعله، إذ لم يكن هو ظالما لأولئك، فإن تلك المصيبة مقدرة عليهم. وهذا مثل قصة آدم، فإنه لم يظلم أولاده وإنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة، وهبط هو وحواء ولم يكن معهما أولاد، فلم يظلم أولاده ظلما يستوجب ملامه منهم. وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة أمر مقدر عليه، لأن الله قال إني جاعلهم في الأرض خليفة، لم يقل جاعلهم في الجنة خليفة، وإنما رب العالمين قدر هذا وقدر المعصية على آدم حتى ينزل إلى الأرض، لأنه للأرض خلق عليه الصلاة والسلام هو وأبناؤه. قال وهو قد تاب من ذنبه كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم اجتبي متى؟ اجتباه ربه متى؟ قبل الذنب أم بعد الذنب؟ بعد الذنب. فإذا آدم بعد الذنب أفضل من آدم قبل الذنب، لا أقول أفضل من آدم أثناء ارتكاب الذنب، لا أفضل من آدم قبل ارتكاب الذنب. آدم بعد الذنب بعد التوبة أفضل من آدم قبل ارتكاب الذنب. ولذلك عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فأصبحت رتبة أعلى. وموسى أعلم من أن يلومه على ذنب قد علم أنه تاب منه، وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن الذنب لا ملام عليه، يعني الإثنان علماء أنبياء. فموسى أعلم من أن يلومه على ذنب قد علم أنه تاب منه، وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن الذنب لا ملام عليه، وقد علم أن لعن إبليس بسبب ذنبه وهو مقدر عليه. يعني آدم يعلم جيدا أن إبليس ملعون بسبب الذنب وهو مقدر عليه، فهل احتج إبليس بالقدر؟ فإذا آدم أعلم من أن يحتج بالقدر على وقوع الذنب والمعصية. قال شيخ الإسلام ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا من الذنب لفعله آدم، ولكنه تاب من الذنب واستغفر ربه. قوله احتج آدم وموسى أي كل واحد منهما ذكر حجته أمام الآخر، وهذا يجوز أن يكون بعد وفاة موسى وأصبح روح من الأرواح، يعني يقول احتج بهما زي حادثة الإسراء، موسى في السماء السادسة آدم في السماء الأولى، يعني يلتقوا كأرواح للأنبياء، أو يكون في الرؤية، فإن رؤية الأنبياء حق. والراجح والله أعلم أن هذا الأمر بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام والتقاء الأرواح في الملأ الأعلى. يقول ابن عبد البر مثل هذا يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على تحقيق، لأن لم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلا. المقصود من ذكر هذا الحديث في هذا الباب قوله أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وكلامي، لأن الباب وكلم الله موسى تكريما. أما الاصطفاء فهو الاختيار والتفضيل، وفرق بين الرسالة والتكليم، فليس كل رسول مكلم، فهو قدر زائد على الرسالة. التكليم قدر زائد على الرسالة، لأن الرسالة تحصل بإرسال ملك، ما كان الله وما كان ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء، فمراتب الوحي متعددة. ابن عبد البر يقول هذا الحديث أصل في إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد، فكل أحد يصير لما قدر له بما سبق في علم الله وليس فيه حجة للجبرية. ونكتفي بهذا، نكمل بإذن الله بعد صلاة العشاء.